هبطل مستنية. ده انت روشتني عمال بتدور وتلف كتير حوالي. حلني على ما ترتاحلي وتلخص وتلمحلي. على ايه طب ما انا ريحلي اجي اقولها لي استنى. جبتني كده على بلا وشي من غير سوري ولا بالشي وعايزني ازاي مشبطشي. والنبي بقى ما انا سايباك انا جاي برجلي مش هفضل.